القدس. سعادتي في رحلة مشاعري مزجتها ببهجة المناظر. القدس في عيني في ذاكرتي، جنات خلد مدها في خاطري، شوارع تقص من أسمائها رواية جليلة المآثر، نحبها ونحتمي في قلبها، دقاته تدق للبشائر، والسور ما أدراك ما بنيانه، كأنه تعويذة للزائر، من قمة الزيتون، من قمة الزيتون تبدو روعة، أبهى من الياقوت، أبهى من الياقوت في الجواهر. أسرح العينين، أسرح العينين في قبتها، فتجتلي من ضوئها نواظري، ورحت للأقصى وفي أجوائي طالعت قرآني بوجد غامر، أسريت في روحي سرا حتى إذا طار البراق، كنت بعد الطائر هذا أبو الخطاب، يبقى عادلا مسامح يجزي بعفو القادر، وجئت للمبكى أبكي أمتي، وقلت لن أنسى بقلب عامر، جئت المسيح، جئت المسيح خاشعا إذ نوره يطغى على حسي على خواطري، كنيسة ترن في أجراسها قيامة مسيحنا يا ناصري. يا درب آلامي، يا درب آلامي، أسير صابرا أمشي على إيلام جرح طاهر، أحبها في علمها في دينها، مدينة الحب لسلم زاهر. حيفا. بحضن البحر يا حيفا قرأنا سورة الحب، نطل عليك من أعلى ونذكر رفقة الدرب، وليل فيك يسحرنا ويسكرنا بلا شرب، وتزهو جنة الأم شذا أزهارها يسبي، أطل عليك من فوق ويبعدني مدى البحر، وأرجع راكبا شوقي بزورقه الذي يجري، وتبدو لي بزينتها بأحلى زهوة الفجر، وأحضن نفسي الظمأ وأرقص خفة الطير. الناصرة. وتزدهي مدينة الناصرة بحلة الميلاد، ويشرق البهاء في ربوعها الزاهرة، وترتدي شوق يسوع لفرحة الأولاد. يا ناصرة، يا نبض أمتنا وعطرها الذي يفوح، فيك السلام، منك السلام، لك السلام، لتهنئي بعيدك 2000، فأنت مثل العين نورا، بشارة، محبة، سلام، حتى تظلي طاهرة حبيبتي يا ناصرة. سعد في المكتبة. من ذا رأى منكم سعد؟ حتما غدا في المكتبة. العلم يسقي من ورد، يا سعده أن يشربه، إن جد ابني قد وجد في العلم أسمى مرتبة، والعيش يحلو في رغد بقراءة لم انتبه، والعيش يحلو في رغد بقراءة لم انتبه. عدن، حبيبتي عدن، جمالها يسبي، رقيقة النفس أنيسة قربي، وصوتها يحلو، ألقاه في قلبي لطافة أنقى كمائن العذب، وحبها سعد للأم والأب. حفيدتي هلت، جاءت هنا صوبي، ببسمة طلت ضاءت بها دربي، أدعو لها دوما، الله يحميك، الله يرضيك، الله يبقيك، الله يا ربي. عيناك يا صغيرة. عيناك دفقة السنة ورقصة المنى، اللون فيهما مرابع الجمال، أحببت فيهما منابع الوفا، ورحت ثم غبت في مسارح الخيال. لله من رنا يجمل الدنا، الفن قد جنى لأنك المنال. إطلالة الضحى وفجرنا صحى، في عينك محى توهج اللآل. نشيد المطر. نزل المطر وهمت درر، ما أجمله طاب النظر، مر الطير فوق الغيم يعلو يعلو عند النجم، فإذا برق وإذا رعد، سمع الطفل نغما يحدو، ما أجمله هذا مطر، من فرحته رقص الزهر. قام الطفل عند الباب، مد يديه للأحباب، انزل انزل وعلى التربة، هذه أرضي أرض خصبة، انزل انزل وعلى التربة، هذه أرضي أرض خصبة. أنتم منارتنا، لطلابنا الخريجين في كل عام، اهتف لطلابنا مرحى بكل فم، سطر لهم أملا في صفحة الألم، باركهم مهر في جدهم بهر، إذل العلا سهروا في نجدة القيم. ربيت جيلا على الإنصاف مؤتمنا، كي ينبذوا كل أفاك بلا ذمم معي أساتذة أعطوا بتضحية مثل الشموع غدوا نارا على علمي، كي يعشقوا لغة تبقى لنا وطنا رغم التنكر من عرب ومن عجم. طلابنا ائتلفوا في ذكرهم شرفوا، صراطهم عرفوا في نور مرتسم، فاستمسكوا بالعرى الوثقى ولا تهنوا تستمسكون بحبل غير منفصم. كيما تظل بلادي خصبة أبدا، والله ديدننا في خير ملتزم، وقلبكم بحنين الشوق في لهف، وقلبنا بلهيب الشوق في ضرم، حتى نصافح أياما لنا غبرت نمضي بها قدما، نمضي بها قدما في خفقة العالم. ألم أحبائي، وكم ألم تمادى في حناياكم، يسائل كل عضو أن يساهر سائر الأعضاء في دربه، ويجري مثل نهر النار مجتاحا ولا يدري بأهل أو بصحب أو بقلب، بات مهتما هو الألم وأعرفه بقسوته، وأحزن كيف يعلوكم ويبلوكم، كأن عذاب أغلى الناس يرضيه، كأن الصبر لا يكفي بواديه، هي البلوى يذوق عناءها الطفل يقهقه عندها الألم، فقد أهوى على الأطفال سطوته بأيديه، وقد أبدى لشبان الربيع شماتة غنت، وأما الشيخ هذا الشيخ جبار، فيوهنه ويبكيه معاناة، ويبدو الضعف في عتبات أبوابي، وهذا القلب مشتاق لأحبابي، ويغمض عينه المحزون من ألمه، ويحلم يسأل الرحمن أن يصحو على صحة ويضفرها كمثل التاج فوق الرأس من كرمه، وتطلق ثم دعوات، فيا رباه شفائي صار لي عيدي، ففرج كربة من كربتي آه فإنك في وريدي، فيا رباه شفائي صار لي عيدي. صباح الخير. صباح الخير يا بلدي ويا أهلي ويا أحباب يا أصحاب، صباح الخير يا زهرات فيك الطل مفتن، صباح الخير يا نسمات يا فوحا على رقة، صباح الخير يا شمسا أطلت إذ تحيينا، صباح الخير للطير يسقسك في روابينا، صباح الخير من يأتي ويغزل شوقنا للأرض تيجانا يضفرها، ليأتي طائف الحلم شذا فيها محبتها، هو الدن سقان الدفء دفاقا على وجناتها الأحلى، هو البرء هو المنهل، هنا ظل يرافقه صدى المخمل، وأغنية هنا حب، حكايات غدت أجمل. صباح الخير يا فلاح، يا من قد غدا يعمل، صباح الخير يا طلاب، يا كتاب، صباح الخير يا وطني، بكأس الحب ساقيتك، صباح الخير يا أرضي، بصف الوجد ناجيتك، صباح الفل والورد، صباح الياسمين الشهد، صباح الياسمين الشهد والند. أنا والدمعة. دمعة رفت على جفني، أعادتني إلي، وروت لي سفر أيامي، وكان عابر فيها طوى، ها هنا كنت وكان راقصا ذاك الزمان. أيها الآن، وما في الآن من ماض شجي، أيها الآتي إلي، هل ترى الأطفال في روح الصبا؟ كل طفل كنت قد لقنت جده، روحه تهوى الربا، كل حرف كان كالنور البهي، هو جيل بعد جيل بعد جيل، وأنا طرفي أجيل. هذه الأشجار، هذه الأشجار من يشهدها، إنها غرس يدي. هذه الصخرة، هذه الصخرة كانت مقعدي، كل درب نحوها كان مكتوبا علي. أيها الأحباب، أيها الأحباب، يا أهل الصحاب، جئتكم حزنا وحبا ورضا، جئتكم ذكرى وكهلا وصبا، مثل دمعي يرتوي مما مضى، أمل يزهو علي. قصيدتان من قبلة الظمآن. الأولى الطائرة. شحنتها من بعد حرمان بدا، حرارة من شوقها تبقى غدا، كي تستظل شجرة من لهفة أنا تحل أهلها المدى. تغرد تجرد أقبلة موسوقة الندى، وترشف الصدى. الثانية الدائرة. زكية شذية الرواء، تباركت في دينها سمائي، أنيسة جليسة المرايا، رغيبة رهيفة المضاء، غليلة جليلة التجلي، مدعوة في حفلة الصفاء. أملتها أطلتها بكل، قصرتها في شمة اهتوائي، عبقتها رقصتها هدايا، وصنتها من ربقة الدعائي، لونتها رققتها ارتواء، لحنتها في أوفة الهناء، صديقة الوجد التي تهادت، غريقة تصحو على وفائي، كأنها كأنني لأني، وعندها كم أثبت انتفاء. شتل على الخاصرة. أحب أن أكون عندما تكون، لأنني سأحمل النهار في حضرة الفتون، مباهجي وزينتي رهافة تدل، أي ابتهال عشقك المكنون، في صورة نسجتها كزهرة نشقتها مغموسة بصهوة صهيلها جنون سهوبها بهاء بهاؤها بهاؤها ازدهاء سياجها العبير والصفاء في غابة النشيد مرفأ دنا من شهوة اللهيف حرارة تهل يا صوتها اغتذى من صدرها الألق يا ندها يا شمسها سرعان ما افترق يا زينتي في بهجتي لين بلون اللوعة تذكو بنفح عابق مسبوكة من طيبة تزكو بدل زاهر تجلو بأنس الرغبة تندى ولا من منتدى شفت بمعنى القبلة في الصبح تبدو آية رتلت فيها صبوتي حتى تبدت نسمة مروية من نهلتي خضبتها في وهجة الصبح المثار غرستها شتلا على خاصرتي هذه مرايا من عيون مشتاحة جسمي وتقرأ الشغف مرتادة رسمي ونسمي في انتظار. لماذا والحسناء؟ لماذا إذا أكرمتني بمرحب يفيض بقلبي هدير انتشاء وأمضي لأرسم صورتها أمريمها في صعود السماء؟ لماذا إذا قال لي ثغرها مرحبا تجيش لبعث أغاني القبل وأرضى أساجل سحر الصدى بزرقة صف تبوح البقل؟ لماذا إذا ما لمست اليدين تغرد صبوات شوق هفا وأرضى يديك حريرا رخيا كأني عليل وأنت الشفا؟ لماذا إذا ما وصلت الشفاه يفوح بكوني رهيف الشذا يدللني يعللني وحتى نسيت إذا؟ لماذا إذا ما وصلت انتهاء بدأت كأني لم أنتهي وحزت الوجود ببوح يجود يقول سلاما سلاما على مجتلانا الشهي؟